بسم الله الرحمن الرحيم. لو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفترة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة واستشرى الفساد واتسع الخرق وخربت البلاد وهلك العباد ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد. هو قطب الدين الأعظم، هو الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله، وهو من الدين به قوام الأمر وملاكه. إنه طريق الأنبياء والمرسلين، إنه طريق أهل الصلاح والتقوى، طريق دعاة التوحيد. رسل الله وأنبياؤه قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة، فأين أين المنكرون؟ أين أين المشمرون؟ دعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. لماذا حورب الأنبياء؟ ولماذا حورب الأتقياء؟ ولماذا حورب المصلحون؟ ولماذا طرد الأطهار وشردوا وسجنوا وعذبوا حتى مات من مات وبقي من بقي؟ لماذا قتل الدعاة؟ ولماذا شنق المجاهدون؟ ولماذا اغتيل الناصحون العاملون؟ لماذا صاروا كالغرباء القابضين على الجمر في زمن الفساد؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ يا آمرا بالخير ألف تحية من خافق لما رآك تبخترا. قلب للحقيقة. وصار إنكار المنكر زلة عند العامة لا تقال، وتزييق للواقع، ومزلة لا يثبت عليها إلا أرجل الرجال. فمن أنكر قيل ما أكثر فضوله، ومن داهن قيل ما أحسن عشرته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا فتدعونه فلا يستجيب لكم. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر من الله يجب تنفيذه، وأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب تنفيذه. فأين أين المنكرون؟ أين أين المشمرون؟ فيا أيها المسلم، إنك ظالم لنفسك، إنك ظالم لأمتك، إنك ظالم إن لم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. صدى الشموخ للإنتاج الإعلامي والتوزيع بعنيزة تقدم لتأمرن بالمعروف لفضيلة الشيخ حفيظ ابن عجب الدوسري. الحمد لله الذي جعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس وفضلها على غيرها بما قامت به من واجبات عظيمة وصبر في البأساء والضراء وحين البأس. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أحكم كل شيء شرعه، وأتقن كل شيء صنعه، وجعل لكل شيء سببا، وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جاهد في الله حق جهاده وصبر وصابر حتى فاز بالنصر المبين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين مثلوا الدين وقاموا به وحققوا ما أمر الله به على الوجه القويم، وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، لقد فخرت هذه الأمة وحق لها أن تفخر بما شهد الله لها به وفضلها على غيرها حيث يقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، إنه المقياس الحقيقي لخيرية هذه الأمة وفضلها ومنزلتها وسبب رفعتها. عباد الله، إنكم لن تكونوا خير أمة أخرجت للناس حتى تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر. والمعروف يا عباد الله كل ما أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والمنكر كل ما نهى عنه الله ونهى عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو قطب الدين الأعظم، وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين عليهم الصلاة والسلام. ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفترة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة واستشرى الفساد واتسع الخرق وخربت البلاد وهلك العباد، ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد. وقد كان الذي خفنا أن يكون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذ قد اندرس هذا الأمر العظيم عمله وعلمه، وامحق بالكلية حقيقته ورسمه، فاستولت على القلوب مداهنة الخلق، وانمحت عنها مراقبة الخالق جل وعلا، واسترسل الناس في اتباع الهوى والشهوات استرسال البهائم. وليس على بساط الأرض مؤمن صادق لا تأخذه في الله لومة لائم إلا ما رحم الله، وهم قليل، وهم أهل العزم. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. أيها المؤمنون، يقول ابن النحاس رحمه الله تعالى: ولما رأيت ركن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد وهى جانبه وكثر مجانبه وعزت على الأكثرين مطالبه فعز طالبه، وتوعرت بعد السلوك مسالكه، واندرست معالم السنة ورسمها، ولم يبق من حقائقها إلا رسمها، وتنوعت مقاصد الخلائق في الأذهان، فلم يخش الناس أحدا في الإعلام، وألقى الشيطان في قلوب الجاهلين أنه لا يطالب أحد بغير عمله يوم الدين، وصار إنكار المنكر زلة عند العامة لا تقال، ومزلة لا يثبت عليها إلا أرجل الرجال. فمن أنكر قيل ما أكثر فضوله، ومن داهن قيل ما أحسن عشرته المعقولة، فعمت الخطوب والعظائم، إذ لم يبق إلا من تأخذه في الله لومة لائم. وعاد الإسلام غريبا كما بدأ، وصار العالم الدال طريدا شريدا، والجاهل الضال حبيبا جديدا. انتهى كلامه رحمه الله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المؤمنون، روى حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا فتدعونه فلا يستجيب لكم. أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله، وهو من الدين، فإن رسالة الله إخبار وإنشاء، فالإخبار عن نفسه وعن خلقه مثل التوحيد والقصص الذي يندرج فيه الوعد والوعيد، والإنشاء الأمر والنهي والإباحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، ولا انتقال من أضعف إلى ما هو أضعف إلا بعد استنفاذ الطاقة فيما هو أعلى. فمن كان قادرا على التغيير بيده كان يلزمه التغيير بها، ومن كان قادرا على التغيير بلسانه ولم يستطع بيده كان يلزمه التغيير به، ومن لم يستطع فأضعف الإيمان أن يكون بالقلب. ولا عذر في هذا الزمان للناطق باللسان ما دام يتكلم ألا يتكلم بالحقيقة، بل يجب عليه أن ينكر المنكر وألا يخاف في الله لومة لائم. قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فيدخل في اللعنة لعنة الله تعالى على لسان الأنبياء والمرسلين كل من داهن في المنكر وجالس صاحبه دون أن ينكر عليه أو أن يأمر وينهى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. أيها المؤمنون، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: واعلم أن هذا الباب، أعني باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة، ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا، وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه. وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح، وإذا لم يؤخذ على يد الظالم أوشك أن يعم الله تعالى بعقابه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فينبغي لطالب الآخرة مبتغي ما عند الله والساعي في تحصيل رضا الله عز وجل أن يعتني بهذا الباب، يعني باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن نفعه عظيم، ولا سيما وقد ذهب معظمه. ويخلص نيته ولا يهابن من ينكر عليه لارتفاع مرتبته أو مكانته أو منصبه، فإن الله تعالى قال: ولينصرن الله من ينصره. وقال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أيها المؤمنون، أجمعت الأمة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يخالف في ذلك أحد. قال النووي رحمه الله: وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو أيضا من النصيحة التي هي من الدين. أيها المؤمنون، لماذا حورب الأنبياء؟ ولماذا حورب الأتقياء؟ ولماذا حورب المصلحون؟ ولماذا طرد الأطهار وشردوا وسجنوا وعذبوا حتى مات من مات وبقي من بقي؟ لماذا قتل الدعاة؟ ولماذا شنق المجاهدون؟ ولماذا اغتيل الناصحون العاملون؟ لماذا صاروا كالغرباء القابضين على الجمر في زمن الفساد؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ ذا كأنهم أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وكلهم يقول: لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. أو لأنهم قالوا وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. أيها المؤمنون، إنه طريق الأنبياء والمرسلين، إنه طريق أهل الصلاح والتقوى، طريق دعاة التوحيد رسل الله وأنبياؤه. ما بعثوا إلا ليأمروا بالمعروف ولينهوا عن المنكر. عن طارق بن شهاب قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان بن الحكم، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة؟ فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وليس بعد ذلك إيمان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن حبيب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده. فقيل للرجل: بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين ومسند الإمام أحمد وجامع الترمذي من حديث ابن مسعود أن حبيب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل يوم الفتح وحول الكعبة 360 صنما، فجعل يطعنها بعود كان في يده، وجعل يقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. أيها المؤمنون، لقد كان حبيب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير المنكر بيده ويزيله إن رآه، ألا يتجه إلى اللسان بعد استنفاذ اليد. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل، فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذت منه نمرقتين فكانتا في البيت يجلس عليهما. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا الجلوس إذن فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقليل من يتمثل الحديث. يمر الناس على المنكر فلا ينكرونه، ويجلسون في الطرقات ويرون المنكرات فلا يغيرون ويخالفون حق الطريق وأمر الحبيب صلى الله عليه وسلم. في مسند الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه في حديث بيعة العقبة: فاجتمعنا عنده، يعني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رجل ورجلين حتى توافينا، فقلنا: يا رسول الله، على من نبايعك؟ فقال: بايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم. فأين المنكرون؟ أين المشمرون؟ أين الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر؟ أين الذين يقتدون لا يخافون في الله لومة لائم؟ نسأل الله أن نكون منهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فعرفت في وجهه أن أحضره شيء، فتوضأ وما كلم أحدا. قالت: ثم خرج فلصقت في الحجرات أسمع ما يقول، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس، إن الله عز وجل يقول لكم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أستجيب لكم، وتسألوني فلا أعطيكم، وتستنصروني فلا أنصركم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم منصورون ومصيبون ومفتوح عليكم، فمن أدرك ذاك منكم فليتق الله وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر. أيها المؤمنون، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر من الله يجب تنفيذه، وأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب تنفيذه. ومن كتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو خاف أن ينكر كان يشرك مع الله تعالى في خوف الله. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا عباد الله يحمل سفينة الحياة التي نشترك فيها إلى بر الأمان بإذن الله جل وعلا، ما دام الناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإن تركوا أهل المنكر دون أن ينكروا عليهم غرقت السفينة وغرقوا وعمهم العقاب من الله تعالى. رأى ابن النحاس رحمه الله بعد أن نقل بعض هذه الأحاديث أن في هذه الأحاديث دليلا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الجهاد المفترض على المسلمين، وأنه في الأئمة الجائرين والأمراء الظالمين أفضل أنواعه. ولكن يا عباد الله، مع الأسف عم الباطل وطم، ففي هذا الزمن هدم معظم معالم الدين في معظم العالم الإسلامي، وانتهكت محارم الله، وعم الفساد وزينت الجريمة، وأصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. كل ذلك حصل باسم التطور والتجديد والحضارة والرقي ومتابعة الركب وغير ذلك من الكلمات البراقة والأساليب الفاسقة المارقة الرنانة التي تمكر بالمسلمين. والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر في غفلة من هذا، وحالهم كحال الذي يقول: لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. نسأل الله أن يرفع البلاء عن المسلمين. أيها المؤمنون، يقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال عكرمة ومقاتل: نزلت في ابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم. وذلك أن مالك بن الضيف ووهب بن يهوذا قالا: نحن أفضل منكم، وديننا خير مما تدعون إليه، فأنزل الله هذه الآية. فالخيرية مقرونة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن كان لا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر فلا خيرية للأمة. والخطاب عام للأمة في الآية، صغيرها وكبيرها، ولذا ينبغي لكل مسلم ولا سيما الدعاة والعلماء أن يجعلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جزءا من حياتهم. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، نسأل الله من فضله. قال تعالى: لكم معاشر المؤمنين لتتبينوا من هم المؤمنون حقا ومن هم أولياء الرحمن. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فهم يأمرون بعبادة الله تعالى وتوحيده وكل ما اتبع ذلك، وينهون عن عبادة الأوثان وكل ما تبع ذلك. قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: فهل لا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير ينهون عما كان يقع بينهم من الشرور والمنكرات والفساد في الأرض إلا قليلا؟ أي قد وجد منهم من هذا الضر قليل، لم يكونوا كثيرا، وهم الذين أنجاهم الله عند حلول غضبه وفجأة نقمته. ولهذا أمر الله تعالى هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا يا عباد الله دليل فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث أنه كان سببا لنجاة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وهلاك الآخرين. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، وهذا حث لهذه الأمة أن يكون فيهم بقايا مصلحون لما أفسد الناس، قائمون بدين الله، يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، ويبصرونهم من العمى. وفي هذه الحالة أعلى حالة يرغب فيها الراغبون، وصاحبها يكون إماما في الدين إذا جعل عمله خالصا لرب العالمين. نسأل الله إخلاص النية. قال تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. نسأل الله العافية والسلامة. يعذب الله من لا يأمر ولا ينهى، وينجي الله الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وما دام الله تعالى نهى فإن الله تعالى قاله للأمة وأمرهم به في حديث كتاب الله ليكون أمرا لهم. الله تعالى سبحانه ينهى عن الفحشاء والمنكر، فما أعظم شرف الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. إنهم ينهون عما نهى الله عنه. نسأل الله من فضله. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمه الله: ألا إنها ليست على الوالي وحده ولكنها على الوالي والمولى عليه. الذين إن مكناهم في الأرض فحققنا لهم النصر وثبتنا لهم الأمر، أقاموا الصلاة فعبدوا الله ووثقوا صلتهم به واتجهوا إليه طائعين خاضعين مستسلمين، وآتوا الزكاة فأدوا حق المال وانتصروا على شح النفس وتطهروا من الحرص وغلبوا وسوسة الشيطان وسدوا خلة الجماعة وكفلوا الضعاف فيها والمحاويج وحققوا لها صفة الجسم الحي وأمروا بالمعروف فدعوا إلى الخير والصلاح ودفعوا إليه الناس ونهوا عن المنكر فقاوموا الشر والفساد وحققوا بهذا كيان الأمة المسلمة التي لا تبقي على منكر وهي قادرة على تغييره ولا تقعد عن معروف وهي قادرة على تحقيقه. فهؤلاء يا عباد الله هم الذين ينصرون الله إذ ينصرون نهجه الذي أراده للناس في الحياة معتزين بالله وحده دون سواه. وهؤلاء هم الذين يعدهم الله بالنصر على وجه التحقيق واليقين. قال الله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ولولا هذه يا عباد الله تخصيص يتضمن توبيخ العلماء والعباد على سكوتهم عن النهي عن معاصي الله تعالى ويكونون بذلك خائنين لدين الله تعالى إذا لم يأمروا وينهوا. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: ما في القرآن أشد توبيخا للعلماء من هذه الآية ولا أخوف عليهم منها. واستحضروا قول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وإذا كان الله سبحانه وتعالى رغب في الأمر بالمعروف وبين فضله من خلال النصوص السابقة فإنه رهب الذين يتركونه ولعنهم، فقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لا ينهى بعضهم بعضا عن معاودة منكر فعلوه أو عن مثل منكر فعلوه أو عن منكر أرادوا فعله وتهيأوا له ولا ينهون عنه. فيا حسرة على المسلمين في إعراضهم عن باب التناهي عن المناكير وقلة عبئهم به كأنه ليس من ملة الإسلام في شيء، مع ما يتلون من كتاب الله وكلامه سبحانه وما فيه من المبالغات في هذا الباب. روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول له: اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى قوله فاسقون. ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم أو لتأطرنه على الحق أطرا أو لتقصرنه على الحق قصرا، وفي رواية: أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم. فحذار من اللعنة ومروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ولا تخافوا في الله لومة لائم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله معز من أطاعه مذل من عصاه. أشهد أن لا إله إلا الله جل في علاه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد عباد الله، إن أعظم المهمات أمر بمعروف ونهي عن منكر، ومن كان غافلا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان من الجاهلين أو الخائنين لدينهم أو المتكاسلين المتخاذلين عما أمر الله، وكان من أول من يمسه العقاب إذا كتم ما علمه الله. في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قال: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنه له صدقة. فهو من فروض الكفاية يا عباد الله أعنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يكون صدقة إلا إذا قام به من يكفي، أما إذا لم يقم فهو فرض عين على الجميع. وبانتشار الفساد والبلاء في هذا الزمان أصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا على الجميع. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، يجزئ من ذلك ركعتان يركعها من الضحى. هذا إذا كان في الناس من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويكفي، أما إن لم يكن فإنه فرض على الجميع. قال الله تعالى في صفات أهل الإيمان: نسأل الله أن نكون منهم، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله. وبشر المؤمنين الذين تمثلوا هذه الصفات كلها ثم أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: أنا أحفظه كما هو. قال: هات إنك عليه أو عليها لجريء. قلت: فتنة الرجل أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. قلنا: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون الغد الليلة إني حدثته بحديث ليس بالأغاليب. فهبنا أن نسأل حذيفة، فأمرنا مسروقا فسأله فقال: الباب عمر. فلما كسر عمر وقتل وذبح شهيدا رحمه الله كسر الباب. الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر خير الناس. وعن درة بنت أبي لهب رضي الله عنها قالت: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ فقال: خير الناس أقرأهم وأتقاهم وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم، أولئك هم خير الناس. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن المعروف والمنكر خليقتان ينصبان للناس يوم القيامة. فأما المعروف فيبشر أصحابه ويعدهم الخير، وأما المنكر فيقول: إليكم إليكم، وما يستطيعون له إلا لزوما. فمن كان آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر شهد له أمره ونهيه، ومن لا شهد عليه، ويوم القيامة يكون ملازما له. ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر، قال: اضربوه. قال أبو هريرة: فمنا الضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاه الله. قال: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. فالمسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ليصلح الناس لا ليفسدهم. عن عبيد الله بن جرير عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز منهم وأمنع، لا يغيرون إلا عمهم الله بعقاب. ورد عن أم سلمة زوج حبيب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله عز وجل بعذاب من عنده. فقلت: يا رسول الله، أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال: بلى. قالت: فكيف يصنع أولئك؟ قال: يصيبهم ما أصاب الناس، ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. وأقول هذا: إن أمروا بالمعروف وإن نهوا عن المنكر، أما إن سكتوا وداهنوا شملهم العقاب ولا رضا ولا مغفرة. بقول الله تعالى: أيها المؤمنون، ورد أن مروان بن الحكم في الخبر السابق لما أخرج المنبر في رواية أخرى يوم العيد وبدأ بالخطبة قبل الصلاة مخالفا بذلك سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، قام إليه رجل وقال له بصريح العبارة دون خوف: يا مروان، خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة. فأيده على هذا الإنكار أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه وقال: أما هذا فقد قضى ما عليه، فمن يسكت عن المنكر لا يقضي ما عليه. وعن الحسن أن عائذة بن عمرو وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عبيد الله بن زياد وكان ظالما فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء أو الرعاء الحطمة، يعني الشديد في رعيته العنيف عليهم، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم، يعني أنك أنت النخالة وليس في أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم نخالة. دخل أبو مسلم الخولاني على معاوية بن أبي سفيان وكان رضي الله عنه الخليفة فقال: السلام عليك أيها الأجير. قال له الناس: قل أيها الأمير. قال: السلام عليك أيها الأجير. فقالوا: قل أيها الأمير. فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقالوا: قل أيها الأمير. فقال معاوية رضي الله عنه وأرضاه: دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بما يقول. فقال إنما أنت أجير، استأجرك رب هذه النعم لرعايتها، فإن أنت يعني النعم، فإن أنت هنأت جرباها وداويت مرضاها وحبست أولاها على أخراها وافاك سيدها أجرك، وإن أنت لم تهنئ جرباها ولم تداوي مرضاها ولم تحبس أولاها على أخراها عاقبك سيدها. إنه يقول الحق أمام الخليفة لا يخاف في الله لومة لائم. فأين الآمرون؟ أين الثابتون؟ أين المجاهدون؟ قال أبو داود: سمعت أحمد رضي الله عنه بن حنبل سئل عن رجل مر بقوم يلعبون بالشطرنج فنهاهم فلم ينتهوا فرمى به، فقال أحمد بن حنبل: قد أحسن إذ فعل. فأين الذين ينكرون؟ يمرون على المنكرات صباح مساء ولا يحركون ساكنا، جبنوا وخافوا وذلوا وأرادوا مدح الناس وكانوا يخافون في الله لومة لائم. فأذلهم الله ونشر الفساد بينهم، وزماننا عم البلاء وطم فيه، وأصبح الشر أكثر مما يتصور المتصورون. ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. عن عبيد الله بن جرير عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز منهم وأمنع لا يغيرون إلا عمهم الله بعقاب. والبلاء قريب، فحذار يا عباد الله من أن تكونوا من أهل العذاب والعقاب. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال حبيب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المدهن يعني المداهن، مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها، فكان الذين في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به، فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة، فأتوه فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيتم بي ولا بد لي من الماء. فإن أخذوا على يديه أنجوه وأنجوا أنفسهم، وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم. فأنجوا أنفسكم ولا تهلكوها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على يد السفيه كبيرا أو صغيرا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول له إنك ظالم فقد تودع منها. عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقر أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أمرا لله عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه، فيقول الله عز وجل له يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس. فيقول: فإياي كنت أحق أن تخشى. عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. واتقوا الله يا عباد الله، والتمسوا رضا الله ولو سخط الكبار والصغار، ولو متم في سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنها الشهادة في سبيل الله. قال تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. نسأل الله أن نكون من الصالحين. قال حذيفة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، رواه مسلم. نسأل الله أن نكون من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. أيها المسلمون، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، ولا تخافوا في الله لومة لائم، واعلموا يا عباد الله أن البلاء عم الأمة وطم بسبب تركهم للمعروف والأمر به، وتركهم للنهي عن المنكر وإزالته، وسكوتهم عن الحق، وكتمهم عن العلم، وعدم قول الحق في مقاله ومكانه. فحذار حذار من العذاب واللعنة أن تحيق بالأمة إن لم تتآمر بالمعروف وتتناهى عن المنكر. اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، المجاهدين في سبيلك، لا نخاف في الله لومة لائم. اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، المجاهدين في سبيلك، لا نخاف في الله لومة لائم. اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، المجاهدين في سبيلك، الذين لا يخافون في الله لومة لائم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر اليهود والنصارى والملحدين والهندوس والطغاة والظالمين، اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين، اللهم كل المجاهدين يا رب العالمين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوهم، وثبت أقدامهم، ووحد صفوفهم، وارفع شأنهم، وأعل كلمتهم يا رب العالمين. صلوا وسلموا على المصطفى إذ أمر الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى الصحابة والتابعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.